في رمضان إلى السفر إلى أن يسافر العامل إلى البلاد النائية. فلذلك سميت مضاربة من الضرب في الأرض وهو سفر لتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فقال: يضربون في الأرض أي يسافرون في الأرض. إذن ضرب في الأرض بمعنى سافر. المضاربة من ضرب في الأرض سمي بهذا الاسم لاشتماله على السفر غالبا. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وتسمى قراضا، ولها اسم آخر وهو قراض، هو من قرض، قرض شيئا إذا قطعه، قرض الفور الثوب قطعه. فسمي لماذا؟ لأن المالك رب المال يقطع شيئا من ماله فيدفعه للعامل ليتاجر به، ثم يقطع له شيئا من الربح أيضا، ففيه اقتطاع للمال واقتطاع للربح، سمي قراضا. قراض مضاربة، هذا اسم مشهور عند أهل العراق، وقراض عند أهل الحجاز، ومعاملة، وتسمى معاملة أيضا، وهي دفع مال معلوم لمتجر به ببعض ربحه، دفع مال معلوم، لابد أن يكون المال معلوما. وإذا قال: دفعتك أحد هذين الكيسين، أو قال دفعت قارضتك ضاربتك بهذا الكيس ولا يدرى ما فيه، ما جنس ما مقداره، لا يكفي. دفع مال معلوم لمتجر أي لمن يتجر به ببعض ربحه أي بجزء مشاع معلوم منه كما تقدم. نعم، قد تقدم أنه لا بد أن يكون الربح سواء كان في شركة عنان أو مضاربة أو مزارعة أو مساقات، لا بد أن يكون الجزء المشترط للعامل معلوما بالجزئية، هذا قد تقدم. ولو قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله. فيعني إنما تصح المضاربة إذا جعل للعامل شيء معلوم بالجزية من الربح. فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال، إذن يكون الربح كله لصاحب المال لأنه نماء ماله، والوضيعة عليه ويكون الخسران عليه، وللعامل أجرة مثله، فلا يوجد للعامل إلا أجرة المثل. وإن شرط جزء من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح، وكان لسيده. وإذا شرط جزء من الربح لعبد أحدهما وما شرط للعبد فهو لسيد أيضا، فإذا شرط لعبد أحدهما أو لعبديهما صح، وكان لسيده أي كان المشروط للعبد يكون لسيده. نعم، فإذا قال: قارلتك أو ضاربتك على أن ثلث الربح لي وثلثه لعبدي والثلث الآخر لك، فيكون يعني ثلث للعامل والثلثان لرب المال، وهكذا. لأن ما يشترط للعبد هذا لسيده، وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما بامرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح، وكانا عاملين. وإن شرطاه أي وإن شرطا جزءا من الربح للعامل ولأجنبي معا، يعني للعامل ولأجنبي. فإن كان قد شرط على الأجنبي أن يعمل مع هذا العامل فصحيح، فيكون مآله أنه عقد العقد مع هذا المخاطب، هذا العامل المخاطب والعامل الآخر، يكون مضاربة فيها عاملان. وإلا لم تصح المضاربة، أي وإن لم يشترط على ذاك الأجنبي عمل فلا تصح المضاربة. لماذا؟ لأن ربح المضاربة ينبغي أن يعني ينحصر في رب المال في مقابلة ماله، والعامل في مقابلة عمله. فإذا شرط شيء من الربح لمن لا يعمل فيها فهو عاكل للمال بغير حق، أنه ليس من جانبه مال وليس من جانبه عمل. أما إذا كان قد شرط عليه العمل فصحيح، ويكون هو أيضا عاملا مع هذا العامل الذي خوطب معه. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، يعني إذا قال والربح بيننا فالمضاربة صحيحة مناصفة، لأن قوله والربح بيننا يحمل على ماذا؟ على المناصف، لأنه أضاف الربح عليهما سواء، فيكون يعني كأنه صرح بالمناصفة، والربح بيننا مناصفة، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجحة فاقتضى التسوية. وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر. يعني ليس بشرط أن يعين مال كل منهما، بل يكفي تعيين حق أحدهما، لأنه إذا عين حق أحدهما يفهم منه أن الباقي للآخر. وإذا قال رب المال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه، يعني لي ثلاثة أرباع الربح، ويكون ثلاثة أرباعه لرب المال والربع للعامل، أو قال لي ثلثه، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباعه ثلثه، صح، لأنه متاع لمن نصيب أحدهما أخذه، أي أخذ نصيبه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما. نعم، لأن الربح لا يعدوهما، يعني حقهما فقط. فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فالعامل، يعني إذا حصل الخلاف بينهما بعد اتفاقهما أن حق أحدهما قد بين، ثم اختلفا ماذا؟ هل الذي تم بيانه ربح العامل أو ربح المالك؟ فقال العامل أو المالك المعين الذي تم تعيينه هو نصيب العامل، والآخر قال لا، نصيب المالك هو الذي تم تعيينه. إذا حصل الخلاف هكذا فمن ادعى، فالمصدق الذي يدعي أن المعين، أن الذي تم تعيينه هو حق العامل، لأن ما يقول هو الموافق للأصل، لأن رب المال يستحق الربح بماذا؟ بكونه نماء ماله، والعامل إنما يستحق بعمله. فهو الذي يحتاج إلى بيان نصيبه. فالظاهر أن الذي تم التعيين بينهما هو نصيب العامل، فمن يقول ذلك هو الذي يصدق. وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل، لأن العامل يستحق الربح بالعمل وهو يقل ويكثر، وما يستحقه بالعمل يقل ويكثر أو العمل يقل ويكثر، وإنما تتقدر حصته بالشرط. إذن لا تتعين حصة العامل إلا بشرط. فالظاهر أن المشروط هو نصيب العامل بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله، لكن ويحلف مدعيه. لكن من ادعى ذلك لا تقبل دعواه بدون يمين. لماذا؟ لأن دعوى خصمه أيضا محتمل لأن تكون صادقة. وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بعينه، يعني إذا حصل الخلاف في قدر الجزء بعد الربح، يعني ما هو الربح المشروط للعامل، ما هو؟ هل هو ثلث أو نصف، أو نصف أو ثلثان؟ فالمالك يقول لم يشترط إلا الثلث، والعامل يقول لا قد اشترط النصف. إذن يعني ما يقول المالك هو الموافق للأصل، لأن كلا اتفق على ثبوت الثلث في ذمة المالك، والزيادة عليه هل يعني ثبتت أم لا، هذا هو الخلاف. والأصل أن لا تثبت هذه الزيادة. وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم. كذا مساقات، عامل المساقات، عامل المزارعة، كل وكذلك عامل المساقات، عامل المزارعة، عامل المغارسة، هؤلاء كلهم إذا حصل الخلاف بينهم وبين رب المال، يعني من الذي شرط نصيبه؟ وكذا يعني إذا حصل الخلاف هل المشروط للعامل هذا القدر الأقل أم قدر زائد؟ في كل هذا حكم المضاربة. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، أي فيما يجب على فيما يجب فعله على العامل، وفيما يجوز فعله للعامل، وفيما يمتنع فعله للعامل. فقلنا في شركة العنان يجوز لكل شريك أن يبيع ويشتري ويحيل ويحتال ويرد السلعة بالعيب وهكذا، وليس لأحد منهما أن يعني يحابي أو يكاتب رقيقا من أرقاء التجارة أو يعني يزوجه وهكذا. كذلك قلنا كل يجب عليه أن يتولى ما جرت عادة التجار بتوليه بأنفسهم. هكذا في هذا كلهم مضاربة كشركة عنان، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. وإن فسدت، إذا كانت المضاربة فاسدة فما المآل؟ تصرف العامل صحيح. لماذا؟ لعموم الإذن، لأن رب المال يعني آذن له في التصرف، لكن ليس له ما شرط من الربح، بل الربح كله لرب المال. وللعامل أجرة مثله، وللعامل أجرة مثل عمله الذي قام به، وتصح مؤقتة ومعلقة. وتصح تصح المضاربة مؤقتة يعني إلى وقت محدود، ومعلقة ولا يضارب العامل بمال لآخرين ضرا الأول ولم يرضى. فيعني مضارب العامل الذي عقد عقد المضاربة مع مالك ليس له أن يعقد مع مالك آخر إن كان هذا العقد الثاني يضر الأول. مثل كيف يضر؟ مثلا يعني مال الأول كثير بحيث العامل لا يتفرغ إلا له، فإذا اشتغل بمال غيره فيتضرر الأول. أو كان المال الثاني كثير بحيث إذا اشتغل به يعني يخل العامل ببعض تصرف في المال الأول. إذا كان كذلك فلا يجوز له هذا المضاربة الثانية إلا برضا رب المال رب المال الأول إن كان يتضرر. أما إذا كان لا يتضرر مثل أن يكون مال الأول ومال الثاني كلاهما قليل بحيث لا يشغله أحدهما عن الآخر، إذن لا حاجة إلى رضا رب المال الأول ولو بدون رضا يصح. ولا يضارب العامل بمال لآخرين ضر الأول ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، لأن المضاربة تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجوز له أن يفعل ما يمنعه أي ما يمنع الحظ، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول. وإذا لم يكن في المضاربة الثانية ضرر على الأول أو كان لكن أذن جاز، فإن فعل بأن ضارب لآخر مع الأولى وإن ضارب الآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى. إذا كان كذلك فرد حصته، يجب عليه على العامل أن يرد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى. فمثلا يعني إذا ضارب زيدا لأن يتجر في ماله على أن الربح بينهما مناصفة، ثم ضارب عمرا على أن الربح بينهما مناصفة مثلا، إذن ماذا نقول؟ نصف ربح الثاني يدفع إلى رب المال الثاني، والنصف الآخر لا يستقل به هذا العامل، بل هذا يرد إلى ربح المضاربة الأولى، ثم يقسم بينهما مناصفة، أي بين رب المال الأول وبين العامل. لكن هذا يعني فيه أكل مال رب الأول يلزم منه أن يأكل رب مال الأول نصف ربح الثاني أو ربع ربح الثاني، مع أنه ليس له فيه مال ولا عمل. فهذا بعضهم ردوا على ذلك وقالوا هذا ليس بصحيح، وإنما يكون آثما فقط. أما أن يرد بعض ربح الثاني في المضاربة الأولى فيدفع إلى رب المال الأول، لا، هذا لا يوجد، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، يعني منفعته كانت مستحقة بالعقد الأول، فهو استحق هذا الربح بالمنفعة المستحقة لرب المال الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط. هل لعامل القراض المضاربة نفقة؟ هو يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى سكن، أحيانا هو يحتاج إلى مونة السفر. هل كل هذا له أن يأخذه من المال أو هذا من جيبه؟ إذا لم يوجد هناك شرط فهذا عليه. لماذا؟ لأنه يعمل في مقابلة نصيبه من الربح، فليس له سوى ذلك إلا بشرط. أما إذا شرط كذلك فلا بأس. ولا يقسم الربح مع بقاء النقد أي المضاربة إلا باتفاقهما. نعم. ولا يعني يجوز قسم الربح، يعني قسمة الربح بين العامل ورب المال مع بقاء العقد أي مع بقاء عقد المضاربة إلا باتفاقهما. فالمضاربة باقية، مع ذلك أراد العامل أن يقسم المال ويقول يعني يقسم الربح، هو قال يعني الآن ربح، قد ظهر الربح، فأنا أريد أن أخذ نصفه المشروط لي. فإن وافقه رب المال له أن يأخذ، وإن لم يوافقه لا. لماذا؟ لأن الربح وقاية رأس المال، فلا ندري لعله وإن ربح الآن لعله يخسر فيما بعد، إما لتلف بعض المال أو لناقص قيمة الأموال وهكذا. فهذا الربح يعني يجبر به الخسران الذي يمكن أن سيحدث، فكيف يعني بدون رضا رب المال يدفع إليه نصف الربح؟ كذلك بالعكس أيضا، ظهر ربح في سفرة فقال رب المال خذ نصفك، خذ نصفك من هذا الربح، للعامل أن يقول لا أنا لا أخذ أنا لا أخذ. لماذا؟ لأن في هذا الأخذ ضرر على العامل، لأنه يمكن أن يظهر خسران فيما بعد فيسترد منه ما أخذ، فلعله يضطر إلى أن يرده في وقت لا يستطيع رده، فهذا أيضا فيه ضرر. لكن إذا توافقا فلا بأس، لأن الحق لا يعدوهما. نعم. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيله. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف، يعني أولا كان رأس المال 100، ثم قبل التصرف تلف رب المال عند العامل قبل التصرف، قبل أن يشتري به شيئا 20 تلف، إذن نقول انفسخت المضاربة في 20 فرجع رأس المال إلى 80 بعد أن كان 100 الآن 80. نعم. إذا كان قبل التصرف، فإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض، كما إذا تلف المال بعد العقد قبل قبض العامل، أليس يعني تنفسخ المضاربة فيه ويرجع رأس المال إلى الباقي؟ كذلك إذا تلف بعضه بعد أن قبض العامل قبل التصرف. وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح. وإذا حصل التلف، تلف بعض المال أو تلفوا أو الخسران بنقص السعر إذا حصل بعد التصرف جبر، يعني لابد أن يجبر من الربح، فلابد أن يضم بعض الربح إلى ماذا؟ إلى رأس المال حتى يكمل رأس المال، لأنه دار في التجارة، لأنه إذا تلف بعد تصرفه فإنه تلف بعد دورانه في التجارة، لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، أو نعم خاسر في إحدى سلعتين أو سفرتين، أو إذا وجد خسران في إحدى البضائع وربح في البضاعة الأخرى، أو وجد الخسران في إحدى السفرتين وربح في السفرة الأخرى، كان كذلك جبر ذلك من الربح، يعني لا بد من أن يجبر هذا الخسران من الربح، ليس للعامل أن يقول هذه التجارة هذه السفرة أو هذه البضاعة ظهر فيه الربح، إذن هذا ينبغي أن يكون بيني وبينك مناصفة، ليس له أن يقول إن كان هناك ربح في هذه إذن قد كان هناك خسران في تلك، فخسران تلك لابد أن يجبر بربح هذا، لأن السفرتين كلتيهما أو البضاعتين كلتيهما يعني داخلة في مضاربة واحدة، فإذا وجد في مضاربة واحدة ربح وخسران لا بد أن يجبر الخسران بالربح. جبر ذلك من الربح أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، ولم يستحق العامل شيئا من الربح إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة. قبل قسمته ناضا، يعني إذا حصل تلف أو خسران قبل قسمة رأس المال ناضا، أما إذا كان بعد قسمته ناضا فالخسران لا يجبر بالربح. مثلا يعني كان رأس المال دنانير ثم اشتري بها بضائع فحصل ربح، ثم يعني بيعت البضائع وجعلت دنانير، فالآن دنانير، ثم اقتسموا، ثم بعد ذلك هما ضارب مرة أخرى، إذن هذه مضاربة أخرى، لأن المضاربة الأولى قد انتهت بماذا؟ بقسمة رأس المال بعد تنضيله، أي بعد رجعه إلى النقد. الناض بمعنى النقد، لكن ليس كل نقد يسمى ناضا، فبل ناض هو العقد الذي رجع، النقد الذي رجع إليه المال. فإذا كان دينار ثم اشتري به بضائع ثم أخيرا بضائع بيعت وجعل دنانير، إذن هذه دنانير يقال لها ناض، لأنه ناقد رجع إليه العرض، إذن هذا هو المراد بناض. أو تنضيله مع محاسبة، يعني إذا كان الخسران قبل القسمة، أو تنضيله مع محاسبته، أو لم يتم الاقتسام لكن يعني قد نُلت الأموال، أي ردت إلى النقد الذي اشتريت به، وحصل المحاسبة بينهما أيضا، يعني كم الربح، إذن كم يكون لكل واحد وكذا، ثم بعد ذلك حصل الخسران، إذن نقول هذه مضاربة أخرى. فإذا احتسبا وعلما مالهما فإذا احتسبا وعلما ما ثبت لكل منهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله من الربح الذي قبله تنزيلا للتنظير مع المحاسبة منزلة المقاسمة قياسا على المقاسمة. فإن بالمقاسمة تكون مضاربة ثانية مضاربة أخرى، كذلك التنظير مع المحاسبة أيضا بمنزلة المقاسمة. وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنظيره لزم العامل، يعني كان بين العامل وبين رب المال مضاربة، ثم فسخها أو فسخها أحدهما فقال رب المال يعني أنا أعطيتك نقد دينار أو درهم، إذن لا بد أن تبيع هذه البضايع بالدراهم أو بالدنانير ثم يعطى درهم أو دينار لي، لأني ما أعطيتك إلا درهما أو دينارا. فقال العامل هل له أن يقول لا، انتهى الأمر، مضاربة قد فسخت، لا، لأن ولو فسخت المضاربة من وظائف ومسؤوليات العامل أن يرد رأس المال إلى المالك يعني كما كان من قبل. فإن كان يعني الآن حين فسخ المضاربة إن كان المال بضايع لا بد أن يبيعها بالنقد، أو كان هناك ديون على بعض الناس، مثلا قد باع بعض البضائع لبعض الناس بأثمان في ذممهم، فمن مسؤوليات العامل أن يستوفي هذه الديون، وليس له أن يقول لا مضاربة قد انفسخت فأنا لا أستوفيها بل أنت طالبها منهم، ليس له أن يقول ذلك. وإن انفسخ العقد والمال وعرض أو دين فطلب رب المال تنظيره لزم العامل تنظيره إذا كان غير ناض واستيفاؤه إذا كان دينا. وتبطل بموت أحدهما، تبطل المضاربة بموت أحدهما إذا مات أحدهما رب المال أو العامل إذا مات بطلت. فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحبه وجوهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة، لأن الإخفاء وعدم تعيين كالغصب هذه مسألة ليست متعلقة بهذا الباب فقط، بل يعني هذا عام حصله ماذا؟ أن شخص كان بيده حق شخص آخر ثم لا يدرى هل هو باق أو ليس بباق، ثم هذا قد مات فنحن نقول إنه باق وإنه في تركته، يعني يبقى دينا متعلقا بتركته، سواء كان هذا الذي عنده مال الآخر، إذا سواء كان وكيلا أو وصيا أو مودعا أو عامل قراض هكذا. وأن جوهل بقاء ما بيدهم فهو دين في تركة، لأن الإخفاء كالغصب، لأنه لما أخفاه ولم يعينه ولم يبينه هذا كالغصب. ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك عامل المضاربة إذا ادعى أن المال تلف يقبل، ومن هلاك وخسران، وكذلك إذا قال حصل الخسران لم يحصل ربح بل خسران ينبغي أن يصدق لأنه مؤتمن، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة، وكذلك إذا قال عن بضاعة أنها اشتريتها لي، قال رب المال قال لا للتجارة، فهو المصدق، لأنه هو الذي تولى العقد فهو أدرى بنيته. أو وكذا إذا قال هذا اشتريته للمضاربة فقال رب المال لا، أنت اشتريته لنفسك. هو المصدق لأنه أمين. والقول قول رب المال في عدم رده إليه. إذا حصل نزاع بينه وبين رب المال، هل هو رد المال إلى ربه أم لم يرد؟ فلا يصدق في الرد إلا ببينة، لأنه ممن أخذ المال لنفع نفسه أيضا، لم يقبل المال لنفع رب المال فقط، بل له نفع في أخذ ماله. فمثله كمثل المرتهن. نعم. ومثله كمثل الوكيل بالجعل، وهكذا والولي بجعل. هؤلاء كلهم لا يصدق قولهم في الرد في دعوى الرد إلا ببينة. ونقف. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.